التي استنارت بها الدنيا وأضاء لها الكون وطابت بها الحياة، قوله عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. من أصبح والآخرة نيته جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا راغمة، ومن أصبح والدنيا نيته فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. هذا وتجلى قدره وشرفه ومنزلته ومكانته عليه الصلاة والسلام، يتجلى ذلك للعالمين يوم القيامة، يوم أن يشتد الكرب بالناس فيأتون الأنبياء النبي تلو النبي يستشفعون بهم، فيتنحى كل نبي ويعتذر قائلا: لست هناكم، لست لها، لست لها. حتى إذا أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم قال: أنا لها، أنا لها. ثم يأتي عليه الصلاة والسلام فيخر ساجدا وحامدا تحت العرش، فيقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وخطيبهم إذا وفدوا، ومبشرهم إذا يئسوا، لواء الحمد بيدي، وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر. عباد الله، لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أعناقنا جملة حقوق. أول ذلك تصديقه في كل ما أخبر به: إن هو إلا ذكرى للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين، ولتعلمن نبأه بعد حين. فأول هذه الحقوق تصديقه عليه الصلاة والسلام في كل ما أخبر به من الألف إلى الياء. وكيف لا نصدق وهو الذي لا ينطق عن الهوى؟ والتصديق والإيمان به وبما جاء به شأن أرباب الهدى. يقول عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يسوق بقرة إذ حمل فوقها، فالتفتت إليه البقرة قائلة: إنا لم نخلق لهذا، وإنما خلقنا للحرث والزرع. فتعجب الناس قائلين: سبحان الله، بقرة تتكلم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. من حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا طاعته والتزام أمره وإشارته. يقول جل وعلا: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ويقول عليه الصلاة والسلام مبينا سبيل ومفتاح بحبوحة الجنة، يقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من رفض. فقيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. كان الصالحون قبلنا يعظمون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلتزمونه ويقتفون أثره. سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن مسألة فأفتى فيها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له: إن أبا بكر وعمر يقولان كذا وكذا. فاستشاط ابن عباس غضبا وقال: توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؟ أقول لكم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون قال أبو بكر وعمر. سئل الشافعي رحمه الله عن قضية فقال: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. فقال له السائل: أتأخذ بذلك يا إمام؟ فثار الشافعي رحمه الله قائلا: أتراني خارجا من كنيسة؟ أتراني مرتديا زنارا؟ نعم على العين والرأس، نعم على العين والرأس. من حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم والواجبات المقدسة التي أوجبها الله عز وجل علينا تجاهه كثرة الصلاة عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم

يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. زكى الله عز وجل أدبه وسمته ودله، فقال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. وقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، لم يكن فاحشا ولا متفحشا. ومن كريم خلقه صلوات الله وسلامه عليه أنه كان لا يرد سائلا، وإنما كان يصب العطاء للناس صبا، وهو القائل: أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. يأتيه سائل فيدفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحظة واحدة غنما بين جبلين، فينطلق الرجل إلى قومه داعيا إلى الله ومزكيا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. هو البحر، من أي النواحي أتيته فدرته المعروف والجود ساحله. لو لم يكن في كفه غير روحه لبذ لها، فليتق الله سائله. ولم يقف جود رسول الله صلى الله عليه وسلم على المال فحسب، بل جاد بالنفس إذا ضن البخيل بها. والجود بالنفس أسمى غاية الجود. ودونك أخي بدر وأحد والخندق وحنين، فسلهم عن جود رسول الله وعن بذل رسول الله وعن جهاد رسول الله وعن شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتونك بالخبر. يقول البراء رضي الله عنه: كنا إذا اشتد البأس وحمي الوطيس واحمرت الحدق واشتعلت نيران الحرب وتهججت، اتقينا واحتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكن عندئذ أحد أقرب إلى العدو منه. أما عن صبره ورباطة جأشه صلى الله عليه وسلم فحدث ولا حرج. وحسبه عليه الصلاة والسلام ما كان في يوم أحد، حيث كسرت سنته وشج في رأسه، وقتل من قتل من أصحابه، وجرح من جرح، وأصيب من أصيب. ومع ذلك بلغ يومئذ عليه الصلاة والسلام من الصبر والرضا واليقين مبلغا ساميا راقيا عظيما، حتى أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن تبقى من أصحابه بعد هاتيك الآلام وتلك المآسي، قال لهم صلى الله عليه وسلم: صفوا خلفي كيما أثني على ربي. لعظيم صبره عليه الصلاة والسلام وصفه البعض بأنه كان صلى الله عليه وسلم جبل صبر متحرك، وكيف لا، وهو الذي يموت ولده ويخرج من بلده ويبتلى في عرضه، ومع ذلك لسان حاله لا يقول سوى يا خالق الأكوان أنت المرتجى، وإليك وحدك ترتقي صلواتي، يا خالقي ماذا أقول وأنت تعلمني وتعلم حاجتي وشكاتي، يا خالقي ماذا أقول وأنت مطلع على الحاجات والأنات. يأتيه صلى الله عليه وسلم صبي صغير فيضمه عليه الصلاة والسلام، فما يلبث الصبي أن يبول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينتفض الصحابة ويثب أحدهم حتى يدفع الصبي بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحجزه ويمنعه ويدفعه ويرده صلى الله عليه وسلم قائلا: لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولته. يقول الراوي: فما زال الصبي يبول على النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت البول يسيل من بطنه الشريف صلى الله عليه وسلم، فأي رحمة هذه. ومن رحمته صلوات الله وسلامه عليه، وهو الرحمة المهداة، من رحمته أن قال عليه الصلاة والسلام: كأنموذج فريد في عالم الرحمة، قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته وأخرت دعوتي شفاعة لأمتي، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. وصدق الله عز وجل إذ يقول في معرض بيان سعة رحمته تعالى بإرساله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فحمدا لك اللهم على تلك الرحمة المهداة، حمدا لك اللهم حمدا أقولها في البؤس والإيسار والإعسار، وعلى النبي الهاشمي وآله ليلي أصلي دائما ونهاري. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم من أرادنا وأراده وأراد مصر والإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده إلى نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أيامنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا،